الحمد لله. يقول العلماء: حتى يدخل كلامك قلوب الآخرين يجب أن يخرج من قلبك أنت. قال ابن عباس رضي الله عنه: إذا حدث الرجل القوم فإن حديثه يقع من قلوبهم موقعه من قلبه. وقالوا عن أويس القرني رحمه الله أنه كان إذا حدث وقع حديثه في قلوبهم موقعا لا يقع لحديث غيره. اللهم اهد قلوبنا.